العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة ومع آيات بينات من سورة البقرة. وصلنا في تفسير سورة البقرة بتوفيق الله تعالى إلى الآية 85 بعد 100 في آيات الصيام، ونسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم رمضان على أحسن حال، وأن يقبلنا ولا يردنا خائبين، وأن يجعلنا من عباده المكرمين الفائزين في الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان، وما أدرك ما شهر رمضان؟ نسأل الله أن يبلغنا إياه. اللهم اغفر لإخواننا الذين كانوا معنا والآن تحت التراب، اللهم يا رب ارحمهم رحمات واسعات، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنات، واسترنا ولا تفضحنا، واطل أعمارنا وأحسن أعمالنا يا رب. اللهم لا تكلنا إلى غيرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن طال عمره وساء عمله، أو قصر عمره وقل عمله، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته بفضل الكريم سبحانه جل جلاله. سأل العلماء يقولون: شهر رمضان، كلمة شهر من الشهرة، كما قال إمام أهل التفسير ابن جرير الطبري وغيره من أهل العلم: الشهر من الشهرة. وقالوا: أشهر فلان سيفه، يعني أخرجه من غمده ليقتل به أو يضرب به من يريد. وشهر رمضان، رمضان هذا الاسم يدلك على شدة الحر. قالوا: لأن لما الناس في الزمان الأول جاءوا ينقلوا الأسماء الشهور، ينقلوها إلى الأسماء العربية، صادف شهر رمضان شهر شدة حر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الضحى حين ترمض الفصال. الفصال، الفصيل هو ولد البعير، عندما يكون واقف وتشتد الحر، فرجله لا يستطيع من شدة الحر فيرفع حافره فيبرك على الأرض من شدة الحر. هذا الوقت هو أفضل أوقات صلاة الضحى. يعني صلاة الضحى يبدأ وقتها من وقت ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا، ويمتد إلى قبل الظهر بشيء يسير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن الكريم أنزل في شهر رمضان. وربنا تعالى يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن الكريم نزل في ليلة القدر في رمضان، وليلة القدر في رمضان، وهي الليلة المباركة التي عناها الله سبحانه جل جلاله. وثبت عن ابن عباس بالإسناد الصحيح أن بأسناد صحاح وأسناد حسان أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل في ليلة القدر مرة واحدة إلى بيت العزة، ثم نزل على قلب رسول الله من السماء الدنيا، نزل به جبريل على حسب الحوادث والوقائع في 20 سنة عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك الكفار لما أرادوا أن يعترضوا على القرآن الكريم قالوا، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، قال الله: كذلك كذلك على هذه الآية أردناه لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا القرآن الكريم أبرك الكتب وأجل الكتب وأعظم الكتب، تفضل الله على هذه الأمة بهذا القرآن الكريم، وما أعظمه من كتاب. والله يا إخواني، لو من الله علينا ساعة صفاء للقلوب وتقرأ القرآن، والله فعلا كما قال عثمان: والله لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لو صحت فعلا، لو طهرت من هذه البلايا التي نجدها في الحياة الدنيا من حقد وحسد وركون إلى الملذات، ملذات الحياة الدنيا، والانغماس في شهواتها، والإقبال على الآخرة، والرغبة فيما عند الله، لو طائرت القلوب والله لا تشبع أبدا من كتاب الله. لو من الله عليك ساعة صفاء وخلو مع الله تعالى وتتلو القرآن تقرأ كأنك هذه الآيات أول مرة تقرأ في حياتك، ولعلك قرأتها مرات ومرات. أحيانا قد يكرم الله تعالى بالعبد يقرأ آيات ولعله قرأها عشرات المرات قبل ذلك، ولكن سبحان الله كأن هذه الآيات أول مرة تقرأ في حياتك، تنزل على القلب بردا وسلاما، هدى ورشادا، وصلاحا وسدادا. فالقرآن قال الله عنه هدى للناس، هدى هداية إلى طريق الحق، هداية من الحلال والحرام، يبين لك الحلال إلى الحرام، يهديك الله تعالى سبل السلام، يبين لك ربك الخير من الشر، يبين لك الله الهدى من الضلال. القرآن فيه كل خير. والله يا إخواني لن ترى الأمة عزا ولن ترى الأمة مجدا ولن يعود إليها مجدها إلا إذا عادت إلى كتاب الله، إلا إذا استمسكت به وعظمته. يعظمه الحاكم والمحكوم، الحاكم قبل المحكوم، يعظمه الغني والفقير، يعظمه العالم والجاهل. ولذلك عندما تستقرئ سيرة الأمة في أيام مجدها، إي والله ابحث عن أيام صلاح الدين مثلا، عن أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لو ارتقيت إلى أيام الصحابة هذا يعني مثال لا تكاد أن تحلم أن تراه، لا تكاد أن تحلم أن تراه. كيف نصر الله الأمة المباركة في أيام صلاح الدين الأيوبي وقد كانت في مثل ضعفنا هذا بل أشد؟ كيف نصرها الله تعالى؟ كيف نصرها في أيام محمود نور الدين زنكي هذا العظيم، هذا الملك الذي هو اسم على مسمى نور الدين وأنار الله به الدنيا والدين؟ فرض واحد يحيي الأمة أحياء على كتاب الله، عظموا القرآن، عظموا العلماء، هم عظموا الفقهاء، عظموا بيوت الله، بثوا روح الأمة في الأمة أن تقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى حلق القرآن وعلى حلق العلم، وبذلوا الأموال للعلماء وبذلوا الأموال للحفاظ، وقالوا لهم انشروا فكر الجهاد في الأمة. شوف ما يكون الحاكم، الحاكم المسؤول يقول للعلماء انشر فكر الجهاد في هذه الأمة، احي الجهاد. اي والله كان العالم المبجل الذي هو ذو المكان له المكان العالية عند السلطان الذي يؤلف مؤلفا رائعا في الجهاد، في الجهاد. فإذا ولذلك تسابق العلماء يبينوا أحكام الجهاد ويبصروا الأمة، وكانوا هم في مقدمة الصفوف، مش كلام بدون عمل، لا، علم وعمل. هذا القرآن، هذا هو بركات القرآن، هدى للناس، هداية. ولذلك الله تعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، كتاب وسنة، والعلم النافع هو العمل الصالح على منهاج النبوة، خالص لوجه الله وعلى طريقة رسول الله عليه السلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأهل العلم يستدلون مثل هذه الآيات على علو ربنا تعالى. أنزل، والنزول يكون من علو، وهذا القرآن أنزل من عند الله، فيدلك على أن الله عالي على عباده، وأنه فوق السماء سبحانه جل جلاله، في السماء على العرش استوى سبحانه وبحمده. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، هذا القرآن بينات بمعنى واضحة، دلائل واضحة على وحدانية الله عز وجل لا لبس فيها. ذو الفطرة السليمة إذا قرأ القرآن الكريم علم أنه كتاب الله، كلام الله، ليس بكلام بشر. ائتني بأي كتاب كتب أعظم عبقري في الدنيا، لابد أن تجد فيه خللا، لابد أن تجد فيه تضاربا، لابد أن تجد فيه نقصا، تجد فيه زيادة، تجد فيه سهوا، لا شك. أما كلام الله اقرأه مرات ومرات ومرات. أنا كثيرا عندما تقرأ القرآن الكريم والله أقول فعلا كأنك أول مرة تقرأه الآن، وكأنه نزل حالا هذه اللحظة. كثير من آيات القرآن تمر بها كأنها نزلت لك، لك أنت. وهكذا كل العالم، كل الخلق، كل الخلق. فهذا القرآن الكريم بينات من الهدى والفرقان. الفرقان أي أن الله يفرق بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين الحلال والحرام. الفرقان يفرق الله تعالى بهذا القرآن بين أولياء الله وأولياء الشيطان. الفرقان يفرق الله تعالى بين أهل الجنان وأهل النيران، لهم سيمة، هؤلاء لهم سيمة ولهؤلاء لهم سيمة، علامة معروفة، بينات وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية على رأي جماهير العلماء نسخت الجزئية الأولى من الآية السابقة وعلى الذين يطيقونه. وعلى رأي ابن عباس أن الجزئية هذه أو اللفظة هذه وعلى الذين يطيقونها كما ذكرنا بالأمس ليست منسوخة، وإنما هي باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام، يفديان عن كل يوم مسكين، وكذلك في حق الحامل والمرضع إذا خافتا، هكذا رواه البخاري عنه رضي الله تعالى عنه. وشهر رمضان يا إخواني فيه فضائل لا تحصى، هو أبرك الشهور كلها وأفضل الشهور. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. الله أكبر. ليه؟ قال السادة العلماء: وكأنها تتزين وتتهيأ لأهل الإيمان. أبواب الجنة كم؟ ثمانية، كل أبواب الجنة تفتح، فتحت يعني تريد عباد الله أن يدخلوا منها. اللهم أدخلنا وإياكم من جميع أبواب الجنة يا رب العالمين، ندعى منها كلها يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من أشياء دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصدقة اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. أركان الإسلام الخمسة لكل واحد باب، فنسأل الله من فضله، ونسأل الله الإعانة والمدد، والموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه ربه، والمخذول من خذل الله، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله التوفيق. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، غلقت فعلا حقيقة، وصفلت الشياطين، تسلسل شياطين. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من بركات رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فضل عظيم وبركات على بركات. من صام غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام غفر ما تقدم من ذنبه. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. هذه رسالة لنا جميعا، استعد، الجود بالمكارم بالأخلاق بما يسر الله لك، أجود ما يكون في رمضان. كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة يدرس القرآن عشان نعرف نعتني بالقرآن في شهر رمضان. فلرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. قال السادة العلماء: لماذا شبه جود الرسول بالريح المرسلة؟ قالوا: لأنه مهما كان العبد كريما فإن جوده يعم الفقراء، لكنه لا يستطيع أن يشمل الأغنياء بجوده مهما كان غني. انظر إلى سادات الأغنياء في الدنيا، هل يمكن أن يعم الفقراء والأغنياء؟ لا. أما الريح المرسلة تأتي على مين؟ على الفقير والغني، وعلى العالم والجاهل، وعلى الصحيح والمريض، وعلى الحاضر والبادي. هكذا جود رسول الله عليه السلام عم الجميع صلى الله عليه وسلم، أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. وبعض أهل العلم كره أن يقول رمضان فقط، بل كان يقول نقول كما قال الله شهر رمضان، وهذا القول ليس بصحيح. هذا القول ليس بصحيح. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وهكذا الحديث ثابت صحيح. فلذلك بعض السلف الذين ذهبوا إلى كراهة أن يقول الإنسان رمضان بدون شهر رمضان قالوا يكره أن يقول الإنسان رمضان فقط لأنه اسم من أسماء الله. لا، ليس بصحيح، ليس هو بثابت أنه اسم من أسماء الله. كلمة رمضان، اسم رمضان ليس من أسماء الله تعالى، لم يصح ذلك لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة. وكذلك ثبت في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان بدون لفظ الشهر. هنا في هذه الآية العظيمة قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر، ما المراد بها؟ بعض أهل العلم قالوا: فمن شهد منكم الشهر صحيحا بالغا عاقلا فليصم. أما من شهد منكم الشهر، عفوا، من شهد منكم الشهر ودخل عليه الشهر صحيحا مقيما بالغا عاقلا، فوجب عليه أن يصوم سواء حاضر أو سافر. هذا رأي ذهب إليه أبو حنيفة، وذهب إليه عدد من السلف، وذكر الإمام أبو محمد بن حزم وكذلك الإمام ابن جرير الطبري بأسانيد عن بعض الصحابة وبعض التابعين هذا الرأي. يعني قالوا: طالما أن جاء عليك أول يوم في رمضان وأنت مقيم في بلدك وجب عليك أنك تصوم، طب والله بعد ثلاثة أيام أو بعد أسبوع أردت أن أسافر، قالوا: وجب عليك أنك تصوم كذلك. فمن شهد، أي من حضر الصوم شاهدا، وجب عليه أن يصوم سواء حاضر ولا سافر. هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. وإحنا مر معنا بالأمس ذكرنا الأدلة على جواز الفطر والصوم في السفر، وأن الرسول صام وأفطر، وأن الصحابة صاموا وأفطروا، وكان منهم الصائم في رمضان ومنهم المفطر. وأكبر دليل يدلك على بطلان هذا الرأي وأنه خطأ ما ثبت في غزوة فتح مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لسبع عشرة ليلة، وفي رواية لثنتي عشرة، وفي رواية لأربعة عشر، يعني بعد مرور 12 يوم يا 14 يوم يا 17 يوم من رمضان خرج إلى فتح مكة صلى الله عليه وسلم. خرج حتى بلغ كراع الغميم أو الكديد فأفطر، قيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون ما تصنع. فدعا بإناء من ماء بعد صلاة العصر ورفع هكذا حتى يراه الناس ثم شرب، والحديث في الصحيحين. وهكذا هو كان مقيم ثم سافر. يعني ذكر الأئمة بعض الأثار عن الصحابة، بعض الأثار عن بعض التابعين، في أنهم إذا جاء رمضان على الإنسان وهو مقيم وجب عليه أن يصوم، فإذا سافر وجب عليه أن يصوم. لا، هذا رأي ليس صحيح. والذي عليه جماهير الأئمة من السلف والخلف جواز الصوم في السفر وجواز الفطر في السفر، وسواء شهدت رمضان وأنت مقيم في بلدك وجب عليك الصوم، فإذا سافرت فأنت مخير بين الصوم والفطر، والأمر يرجع إلى حسب حال الإنسان أيهما أخف عليه فليفعل الأيسر عليه، فليفعل الأيسر عليه. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه من شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا: هذا في حق المجنون، يعني من شهد منكم الشهر دخل عليه الشهر، قالوا هو مجنون، ثم بعد الشهر أفاق، وجب عليه أن يقضي هذه الأيام. وهذا مخالف أيضا للأدلة الثابتة في القرآن والسنة، ولما ذكر الأئمة أن أهل العلم أجمعوا أن المغمى عليه، المغمى عليه لو أغمي عليه طول الشهر وجب عليه أن يقضي. ليه؟ لأن المغمى عليه عقله، يعني لا، الإغماء يختلف عن المجنون. أما الجنون فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم، وذكر ثالثا عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يفيق، وعن المجنون عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون مرفوع عنه القلم إذا كان الله لم يؤاخذه ولم يكلفه، فإذا جن يومين أو ثلاثة لا يؤاخذ بهذه الثلاثة وليس عليه قضاء. إذا جن جميع الشهر كله إذا كل الشهر ليس عليه فيه قضاء ولا فدية، لا قضاء ولا فدية. أما المغمى عليه فإن السادة العلماء نصوا أن من أغمي عليه لو طوال اليوم وجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لأن الإغماء غير الجنون، والله أعلم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد مقيما صحيحا بالغا. وهذه شروط وجوب الصوم، الصوم يجب على المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام المقيم. والمرأة يضاف لها شرط خالية من الموانع، ليست بحائض ولا نفساء. يبقى هذه شروط الصوم، يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر على الصيام، والمرأة تكون خالية من الموانع، يعني ليست بحائض وليست بنفساء. هذه شروط وجوب الصوم. ويعني إذا أردنا أن نفصل هذه، يعني أنا لا أريد أن أستطرد في هذه المسائل، لأن إن شاء الله سنتفرغ لها يعني قبل رمضان بمدة في فقه الصائمين. لكن سريعا، المسلم ضده الكافر، فلا يصح الصوم من الكافر. النصارى بصوم، يقول لك بنصوم، يصوم معرفش، يقول عن كل ذي روح ويأكلوا ويشربوا بس، أو صيام. هل هذا الصيام، ولو صاموا زي المسلمين، هل هذا الصيام يقبل من النصراني أو من اليهودي أو من البوذي أو غيرهم؟ لا يقبل طبعا، قولا واحدا لا يقبل. والله لو صام 60 سنة لأنه كافر بالله العظيم، فقد أعظم الشروط. ألا هو شرط الإسلام، شرط الإيمان، إن الله لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا حتى يأتي بالإسلام. فمن شهد منكم الشهر فليصم، مسلم بالغ. ويجوز صوم الصبي، بل يستحب الولد الصغير دون البلوغ، ينبغي على والديه أن يدرباه على الصيام. قالت الربيع بنت معوذ، والحديث الصحيح، كنا نصوم يوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا طلبوا الطعام كنا نذهب بهم إلى المسجد، إذا طلبوا الطعام نعطيهم اللعبة من العهن حتى يتلهوا بها حتى يكون المغرب، رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وتدريب الغلمان على العبادة من الصغر مفيد جدا. يعني امرأة ترفع كما روى مسلم في صحيحه صبيا لا يا رسول الله، ألي هذا الصبي حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم الصلاة، وأبناء سبع هم أبناء سبع، واضربهم عليهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ما الإنسان منا يا إخواني ما يتركش أولاده البنت تلبس ما شاءت، طب خليها تلبس يعني حاجة جميلة كويسة وتكون برضو محتشمة، يقول لك لا معلش أصلها صغيرة. ماشي صغيرة، لكن لا تلبسها ملابس العري، لا تجعلها تقلد الكفرة، اغرس فيها معاني الإيمان منذ صغرها. ولا مانع أن تلبس ملابس المناسبة لسنها، ولكن لا تتركها تهملها، فإذا بلغت تأتي تقول حجاب هي تستعصي عليك. كذلك الولد، نسأل الله سبحانه الإعانة والمدد، تربيه على الصلاة، على مكارم الدين منذ صغره حتى إذا بلغ وشب ومبادئ الدين هو قائم بها. يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل، تكلمنا عليها، القادر على الصيام، وضد القادر المجنون، عفوا القادر ضده العاجز. والعجز نوعان، إما طارئ وهو المرض طارئ عليه، وذكرنا يعني حاله في قبل ذلك، وإما مرض ملازم له لا يرجى برؤه، فهذا يعطي فدية عن كل يوم، على قول ابن عباس. وبعض الأئمة ذهب إلى أن العاجز شيخ كبير أو مرأة عجوز كبيرة في السن لا يستطيع الصوم أبدا، قالوا ليس عليه شيء، لا فدية ولا صوم، ولكن لو أفدى لكان أحسن، لو أفدى كان أحسن. وهذا رأي جمهور أهل العلم والله أعلم. وعلى المرأة أن تكون غير حائض ولا نفساء، لأن الحائض إذا صامت أو النفساء لا يصح صومها. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال السادة العلماء جماهير الأئمة، قالوا هنا مقدر ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر. أما السادة الظاهرية لا يقدرون هذا، كما ذكرنا عنهم مذهبهم قبل ذلك. السادة الظاهرية يقول من كان مريضا أو على سفر صام أو ما صامش لابد أن يقضي هذه الأيام، لأن صيامه غير صحيح. هذا كلام مش مظبوط. جماهير العلماء يعني صام ما ينفعش صيام له. الصوم في السفر، يستدلون بحديث الصوم في السفر كالفطر في الحضر، والحديث ضعيف ليس بصحيح. ويستدلون بالحديث الصحيح ليس من البر الصيام في السفر، ذكرنا هذه الأدلة بالأمس بالتفصيل. جماهير أهل العلم قالوا لا، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر لا بد من هذا التقدير، فعدة من أيام أخر، أي عدة الأيام التي أفطرها بسبب المرض أو بسبب الفطر صوم بسبب السفر يقضيها بعد رمضان، فعدة من أيام أخر. والله يخبرنا بأن دينه بني على اليسر كله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله رب العالمين، مولانا جل جلاله شرع هذا الشرع الكريم يسر كله، ما يشق الله على عباده، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يريد الله أن يخفف عنكم، والله يريد أن يتوب عليكم سبحانه جل جلاله. فدين الله مبني على اليسر، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام الكلية، من القواعد الكبار، أن المشقة تجلب التيسير، وأن الله تعالى بنى دينه العظيم على اليسر ليس على المشقة. لذلك شرع الفطرة للمسافر وشرع الفطرة للمريض. ولذلك أهل العلم قالوا من كان مريضا يتضرر به الصوم، يتضرر بالصوم ويصوم، هل هنا أخذ باليسر ولا عسر على نفسه؟ عسر على نفسه، وهذا خلاف شرع الله عز وجل، الله شرع له الفطر يسرا عليه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة، أي تكملوا العدة، عدة رمضان، وتكملوا عدة الأيام التي أفطرتموها، تتم الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم. إذا أتممتم شهر رمضان تكبروا الله في ختام هذا الشهر المبارك. وذهب أهل العلم بعضهم، ذهب بعضهم إلى أن التكبير واجب في رمضان، في بعد رمضان ليلة العيد يبدأ التكبير من غروب آخر شمس، من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى طلوع الفجر، أو إلى صعود الإمام المصلى لصلاة العيد، فإذا خرج الإمام انقطع التكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم. وجماهير أهل العلم أن التكبير سنة مستحبة، التكبير سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبروا الله يعني تعظموه، تعظموه على ما هداكم ووفقكم واختار لكم الصيام وأعانكم وصمتم وبلغكم هذا الشهر الكريم، ولعلكم تشكرون، أي تشكروا الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة الصوم. والآية التالية لنا وقفة عظيمة معها، مع قوله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب، نذكر فيها بإذن الله إذا حين ربنا في أداب الدعاء وفضل الدعاء، هذه آية مهمة جدا. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يبلغنا وإياكم الخير كله. يلا تفضل. نعم. طيب المجنون إذا أفاق هل يوضي؟ المجنون إذا أفاق في نهار، صاحب الطاقة، المجنون إذا أفاق في نهار رمضان، هذا اليوم يجب عليه أن يمسك فيه ما بقي ويقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم الذي أفاق فيه. أما الأيام التي جن فيها كان مجنونا مطبقا فيها كلها، هذه لا يقضيها، يوم يومين عشرة اثناشر أكثر أقل، الأيام التي مرت عليه هو كامل الجنون في كل اليوم هذه لا يقضيها. أما إذا أفاق في بعض اليوم فهذا الجزء الذي أفاق فيه يمسك عن الصام لحرمة اليوم، لحرمة الزمان، ثم يقضي هذا اليوم. أيوه يقاس على المريض، لكن هو أفاق، إذا كان مجنونا وأفاق الآن زال العذر، مكلف طبعا ليس عليه شيء. نعم. نعم. المصروع، المصروع إذا كان يغيب عن الوعي تماما ولا يعي بمن حوله وغلب ذلك عليه طوال النهار فهذا اليوم ليس عليه في شيء. إذا غلب عليه طوال النهار من أول الفجر إلى غروب الشمس. نعم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.